أبيات الزمزمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقواعد التفسير أو ما هو معروف عند المتأخرين بمسائل علوم القرآن هي قواعد ومسائل مهمة جدا لطالب العلم، لا سيما إذا كان يروم تفسير القرآن، لأن هذا التفسير مبناه على هذه الأصول والقواعد في التيسير، ومن لم يدرك هذه القواعد فإنه لا يستطيع أن يصل إلى المرامات البعيدة لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا المتن أو الأبيات للعلامة الزمزمي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، حيث ولد سنة 900 بعد هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 76 و900، يعني عاش 76 عاما أو سنة، وهو من علماء الحرم المكي، والزمزمي نسبة إلى زمزم، وأخذ هذه الأبيات من كتابين من كتب السيوطي رحمه الله. والسيوطي لما يثبت أن الزمزمي تتلمذ عليه، لأنه كان في مصر والزمزمي كان في مكة، أخذ الزمزمي هذه الأبيات ورتبها ونظمها من كتاب النقاية والإتقان. فمن أراد أن يفهم هذه الأبيات فهما واسعا يمكن له أن يرجع إلى الإتقان، يمكن له أن يرجع إلى الإتقان. هذه الأبيات كما هو الحال في النقاية وفي الإتقان جعلها الناظم رحمه الله في مقدمة وستة عقد وخاتمة. نتصور هذه المسائل حتى يبقى معنا في الذهن خلاصة لهذا الكتاب، حتى لو لم نحفظ الأبيات، وإن كان حفظ الأبيات مفيد جدا لطالب العلم. إذن هذه الأبيات أو هذه المنظومة في مقدمة، ثم في ست عقد، ثم الخاتمة، إذن صار المجموع كله 8 أو 7 8، المقدمة أول وست، هذه 7 والخاتمة 8. المقدمة في تعريف علم التفسير والقرآن والسورة والآية، المقدمة جعلها الناظم في تعريف علم التفسير وتعريف القرآن وتعريف السورة وتعريف الآية. أما العقد الأول فهو أول ما يحتاج إليه المفسر، وهو ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بالنزول زمانا ومكانا. إذن العقد الأول في متعلقات قواعد وأصول وعلوم القرآن من حيث الزمان والمكان، وذكر فيه 12 نوعا، وذكر فيه 12 نوعا. والعقد الثاني إنما يذكر فيه ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى السند من حيث هل هو متواتر، هل هو أحاد، هل هو شاذ، وذكر فيه ستة أنواع من أنواع علوم القرآن. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، ما يرجع إلى الأداء، كيفية أداء ألفاظ القرآن، وذكر فيه المصنف أيضا 6 أنواع، الوقف والابتداء والإمالة والمد ونحو ذلك كما سيأتي بسطه إن شاء الله. إذن العقد الأول من حيث النزول زمانا ومكانا، العقد الثاني من حيث السند، العقد الثالث من حيث الأداء. عرفت الزمان، عرفت السند الموصل إليه، عرفت كيفية الأداء. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ كالغريب والمعرب والمجازي والمشترك والترادف ونحو ذلك، ذكر فيه المصنف سبعة أنواع. إذن ما يرجع إلى الألفاظ هذا هو العقد الرابع. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وذكر فيه المصنف 14 نوعا، العام والخاص والعام الباقي على عمومه، العام المراد بالخاص إلى آخره. العقد السادس والأخير من أنواع العقود ذكر فيه المصنف ما يتعلق بالمعاني، ما يتعلق بالمعاني من حيث الألفاظ، المعاني الألفاظ، معاني الألفاظ وليس المعاني المتعلقة بالأحكام، معاني الألفاظ. وذكر فيه الفصل والوصل والإيجاز والإطناب ونحو ذلك، وأكثر هذا النوع إنما هو من ما يتعلق بالبلاغة. أخيرا الخاتمة ذكر فيها المصنف رحمه الله 4 أنواع من العلوم، وهي الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. وإن شاء الله تبارك وتعالى نحن مقصودنا من هذه المنظومة إدراك المعنى وليس التفصيل فيه، لأن التفصيل فيه إذا رمت التفصيل فيه فترجع إما إلى الإتقان للسيوطي، وإما إلى الكتاب الذي جمعته مع شيخنا الشيخ عبيد الجابري إمتاع ذوي العرفان، فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن 900 صفحة، ولا يتسع لنا نحن أن نذكر ما جاء في 900 صفحة سواء في الإتقان أو في كتاب الإمتاع من خلال 5 أيام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومة معلوم القرآن: تبارك المنزل للفرقان على النبي عبد الأقدار محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يرشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمال عقد ضمنتها علما والتفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نغما من النقايا مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهدي ومن يعين. تبارك إنما هو وصف خاص لله جل وعلا، تبارك وصف خاص لله تبارك وتعالى، ومعناه المبارك. وجاء في القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. وهذا الوصف خاص بالله سبحانه، فهو الذي يبارك وهو المبارك وغيره مبارك، فرق بين الأمرين، الله المبارك وغيره مبارك من الله جل وعلا. ولذلك يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولما قال تبارك المنزل للفرقان إشارة إلى الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الله جل في علاه، الله المنزل للفرقان. وفي قوله المنزل إشارة إلى علو الله جل وعلا، وإشارة إلى علو مكانة القرآن، والفرقان اسم من أسماء القرآن، الفرقان اسم من أسماء القرآن. والقرآن الكريم له أسماء كثيرة، بعضهم جعلها 5 وبعضهم جعلها 20 وبعضهم جاوزها، وقد جمعت كل ما قيل من أنه اسم فجاوز 60 اسما، وهذه الأسماء موجودة في الجزء الأول من رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين. أما أوصاف القرآن فقد جاوزت أكثر من 100 وصف، أوصاف القرآن جاوزت 100 وصف، لأن كل اسم مشتمل على وصف. فمن أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهذا أحسن ما قيل في معاني الفرقان، فارق بين الحق والباطل. ثم بين أن هذا القرآن المنزل على من أنزل؟ قال على النبي، والألف واللام في كلمة النبي للعهد، أي على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله عطر الأرداني، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كنا نعرف أنه سار من هذا الطريق من ريحه ومن شمه صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عطر حقيقة طيب الرائحة، وحقيقة هو عليه الصلاة والسلام يعطر الأردان، لأنه عليه الصلاة والسلام محى الله به الشرك، وكان من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه الماحي الذي محى الله به الشرك، فكان الشرك قد عم وطم، لكن الله جل وعلا أظهر به التوحيد. ثم قال محمد بدل عن كلمة النبي عليه صلى الله، وقد تعلمون معنى الصلاة من الله كما قال أبو العالية الرياحي، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال صلى الله مع سلام. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مضموما مع السلام، لأن الله أمرنا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الواو هذه يعني تفيد مطلق الجمع، فلا تصلي على الرسول إلا وتسلم عليه، ولهذا حتى في التشهد الصحيح من أقوال الفقهاء أن من صلى بلا تشهد لم تصح صلاته، ومن صلى بلا صلاة إبراهيمية لم تصح تشهده. لا بد من السلام، لأن في التشهد فيه السلام عليك أيها النبي، وفي رواية ابن مسعود السلام على النبي، وفيه اللهم صل على محمد صلاة الإبراهيمية المعروفة. الله جل وعلا صلى على نبيه وأخبر أن الملائكة المسبحة بقدسه صلوا على نبيه، وأمرنا الله أن نصلي ونسلم على نبيه، وهذه نكتة قد ذكرتها لكم مرة فلا داعي لإعادتها. صلى الله مع سلام دائما يغشاه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. وهذه أحد النكت، أن الصلاة طلب من الله، وأن السلام بلاغ لرسول الله، فأنت تطلب من الله أن يثني على رسوله ثم تضم إليه السلام، فكأنك طلبت الله ودعوت الله، وفي نفس الوقت الملائكة يبلغون سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين ذكر الله عز وجل وجمعت بين السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعاني الطيبة التي قيلت في الجمع بين الصلاة والسلام. وأفضل كتاب في هذا هو كتاب العلامة ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال: وآله وصحبه. الآن مر معنا ذكره فلا نعيده. أما الصحب إذا عطف على الآل فهو من باب عطف الخاص على العام، لأنهم يدخلون في الآل. وقال بعض العلماء: بل الآل إذا ذكر مع الصحب أريد به المعنى الخاص، وهو أهله المتبعون له. أما الصحب فهو أعم من ذلك. وعلى كل حال، فإذا كان الأول أو الثاني فالخلاف لفظي، إما أنهم من باب عطف الخاص على العام، أو أنهم من باب عطف الأعم على الأخص، المعنى واحد. ولكن قد يقول قائل: ما وجه ذكر الصلاة على الصحابة والسلام عليهم مع أن ذلك لم يرد؟ إنما الذي جاء في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما جاء الصلاة على الآل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. جاء خاص، ما جاء عام. الصلاة الإبراهيمية في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وفي رواية النساء على أزواجه وذريته وأتباعه. قال العلماء رحمهم الله: إن كلمة الصلاة على الآل شامل للأصحاب، وإنما خص أهل السنة الصحابة للحاجة، لأن أهل البدع من الخوارج التكفيريين ومن الروافض كانوا يذمون الصحابة. هؤلاء يذمون الخوارج في ذاك الزمن، في زمن التابعين، كانوا يذمون عثمان وعلي ومن شايعهما، والروافض يذمون أبا بكر وعمر ومن شايعهما. فالصحابة رضوان الله عليهم معروف أن الله قد رضي عنهم، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. ولذلك خصهم أهل السنة والجماعة بالذكر بدلالة الإجماع، خصوهم بالذكر لأجل رد شبهة ما يتوهمه المتوهمون أنهم ليسوا داخلين، بل هم داخلون في العموم. وهذا من باب ذكر عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، لا يهم، لكنه شيء جائز، شيء جائز. لكن في الصلاة لا، لأن الصلاة الإبراهيمية والسلام في الصلاة شيء تعبدي، شيء تعبدي. أما صيغ السلام وصيغ الصلاة خارج السلام فالأفضل ما ورد، هذا مما لا شك فيه. لكن لو قال إنسان: صلى الله عليك ما تعاقب الليل والنهار، هذا الأفضل لم يرد مثلا، فهذا لا بأس به. وإن كان الأفضل هو التقيد باللفظ الوارد. فرق بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر تعبد مثل التشهد، وبين ما يقوله الإنسان أمرا مطلقا. فالأمور المطلقة: صلوا عليه وسلموا تسليما مطلق. كيف تصلي عليه؟ لو قلت: اللهم صلي وسلم عليه، لو قلت: صلى الله عليه وسلم، لو قلت الصلاة الإبراهيمية، الصيغة ابن مسعود، صيغة عمر، صيغة أي صيغة قلتها جاز الأمر في ذلك. فلذلك نقول إن كلمة الصحب خصه أئمة السنة في زمن التابعين ومن بعدهم لهذا الغرض، للرد على تشنيع الخوارج عليهم، وللرد على تشنيع الروافض عليهم، رضوان الله تعالى على الصحابة والآل أجمعين. قال: وبعد. كلمة وبعد أو كلمة أما بعد هذه جاءت في خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمراد مهما يكن من أمر. وهذه الكلمة وبعد، الواو وبعد حالية، أو أما بعد، أما بعد، أو بدون الواو أما بعد، أو مع الواو وأما بعد، أو وبعد، أي المقصود مهما يكن من أمر فإن الأمر ما هو، ما سيأتي. لذلك ما كان هذه مقدمة، ما سيأتي هذا هو المقصود. قال: وبعد فهذه مثل الجمان عقد. إذا كانت هذه المنظومة مثل الجمان فينبغي للإنسان أن يتقلدها حفظا، مو بتعلق أوراقها على رقبتك، لا، إنما تتقلدها حفظا فتضبط كتاب النقاية وتضبط كتاب الإتقان بإذن الله جل وعلا إذا حفظت هذه الأبيات. قال ضمنتها علما هو التفسير. طبعا المقصود بالتفسير هنا وصول التفسير، وربما وزن البيت لم يساعده على ذلك، ولكن ما بعده يدل. قال بداية لمن به يحير، إذا إن مقدمة التفسير أو وصول التفسير قبل التفسير. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ألف كتاب أصول التفسير، الإمام شيخ الإسلام ألف كتاب مقدمة التفسير، فهذه أمور طيبة لأجل التفسير. وكان شيخنا الشيخ عبد السلام إذا جاء العشر الأواخر من شعبان يبدأ بأصول التفسير 10 أيام، ثم إذا كان الأول يوم من رمضان يبدأ يوميا بتفسير جزء من القرآن من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. فيكم شدة تجلسون، تحداكم. قال ضمنتها علما هو التفسير، والتفسير في اللغة معناه التوضيح والبيان، ومنه أسفر الشمس، أسفرت الشمس إذا وضحت وتبينت، ومنه الإسفار في وقت الصبح وهو وضوح الأشياء بعضها عن بعض. قال ضمنتها علما هو التفسير. علم التفسير، علم التفسير من العلوم العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها، لأن المقصد من وراء هذا العلم فهم كتاب الله عز وجل. والله هذا يعني أمر عظيم وغاية عظمى ينبغي لنا أن نجتهد فيه. قال بداية لمن به يحير، يعني المبتدئ عليه أن يتعلم أصول التفسير، قواعد التفسير بداية، لمن به يحير من الحيرة وهو الاحتيار. الإنسان الذي لا يفهم أشياء كثيرة لابد أولا أن يؤصل نفسه. قال أفردتها نظما من النقاية، النقاية هو كتاب للسيوطي كما نبهت عليه، وللسيوطي شرح على هذا الكتاب موجز أيضا. قال مهذبا نظامها في غاية، إذن المصنف أضاف إلى النقاية أمرين، أضاف علما ربما لا يكون موجود في النقاية، وأضاف إليه التهذيب، وهذا شيء مفيد جدا في المنظومات. قال والله استهدي واستعين، وفعلا لما استهدى الله جل وعلا واستعان به يعني وفق أيما توفيق في هذه المنظومة الجميلة الرائعة. قال لأنه الهادي ومن يعني يعين. نعم. حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه ب50، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته 6 عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة لبعض ما خصص فيه معلمة. علم التفسير عرفه المصنف بقوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. هذا كما تعلمون أن المنظومات تعريفها قد لا تكون جامعة مانعة، لأن الناظم يكون مقيدا بالوزن، ولكن كلامه رحمه الله دقيق. علم به يبحث عن أحوال كتابنا، تأمل هذا الكلام إلى هنا فهو جامع مانع، وقوله من جهة الإنزال هذا بيانية وليس هو داخل في التعريف، لأن هذا من علم التفسير وليس هو علم التفسير. جهة أسباب النزول ليس هو عين علم التفسير، إنما هو من أنواع علم التفسير، لذلك مباشرة أردف بقوله ونحوه، فدلنا على أن التعريف علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا. من أي الحيثية؟ من جميع الحيثيات، من حيثية الإنزال، من حيثية الإسناد، من حيثية الأحكام، من حيثية الألفاظ، من حيثية الأداء، من حيثية البلاغة، من حيثية الإعجاز، من جميع الحيثيات. وسبحان الله العظيم، وأنا كنت أكتب رسالتي الماجستير عن القرآن الكريم، وجدت أنه لا يوجد حسب علمي القاصر إلى هذه الساعة كتاب في الدنيا عني به الناس مثل كتاب ربنا جل في علا. ألف حوله مؤلفات يعجز الناس عن العد، مؤلفات عظيمة جدا. ومن الغرائب والغرائب عجيبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد قرأت في التفسير أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. وكان شيخنا الشيخ عبد السلام يقول قبل أن أبدأ بالتفسير يقول أقرأ أكثر من 120 تفسيرا. والله هذا العجب. والتفاسير المؤلفة في القرآن كلها بغض النظر عن سنيتها وبدعيتها وموافقتها ومخالفتها كثيرة جدا. فهذا كتاب عظيم، ومع ذلك والله فيه أشياء ودرر لم يبحث إلى الآن. والله والله درر وأشياء تريد أن أحد بحث عنها ما تجدها، لأنه كتاب الله جل وعلا. مهما غاص فيه الغايصون فإنهم يستخرجون بعض ما يقفون عليه من الدرر، كالغايص الذي يغوص في البحر لا يستطيع أن يخرج كل الدرر، وإنما يخرج ما يقف عليه عينه، ولا لا؟ هذا كتاب الله. لذلك يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن كلام الناس حول الإعجاز قال: كل تكلم بحسب ما وقف عليه علمه. وإعجاز القرآن من كل هذه الحيثيات شيء عظيم. إذن علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتاب من أي جهة؟ من جميع الجهات، من جميع الجهات، من جهة الإنزال، سبب النزول، زمان النزول، من جهة اللفظ وصوله إلينا، من جهة مدلوله، من جهة النطق به، كل هذه الحيثيات داخلة في التفسير. ولذلك لما تتأمل التفاسير تجد أن كل تفسير يغلب عليه منح معين. فهذا مثل التفسير السيوطي إنما مقصوده جمع ما قيل في التفسير في الآية من أقوال الصحابة والتابعين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولما تنظر إلى تفسير أبي حيان ترى أنه إنما قصد الناحية الإعرابية والبلاغية والناحية التوضيحية للمعاني. لما تنظر إلى تفاسير أخرى تجد كل واحد له ناحية معينة بحث فيها، الفقيه من ناحية الفقه، وعلماء العقيدة من ناحية الاعتقاد، وعلماء الحديث من ناحية أنهم يفسرون كلام الله عز وجل بالحديث ونحو ذلك. قال: من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين. إذن علوم القرآن حصرها الناظم على طريقة السيوطي ب55 نوعا، وقد زاد بعض العلماء على السيوطي وعلى الناظم. وعلى كل حال فإن ضم بعضها إلى بعض باعتبار، وإفراد بعضها عن بعض باعتبار. بعضهم أوصل علوم القرآن إلى 120 نوعا، لا يضر، لأن هذا من باب كما ذكرت بعضهم قد يضم بعض الأنواع إلى بعض وبعضهم قد يفرد. قال: قد حصرت أنواعه يقينا كما فعل السيوطي والناظم سار عليه. ثم قال: وقد حوته 6 عقود كما ذكرت لكم المقدمة لم يذكرها المصنف، العقد الأول والعقد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ثم الخاتمة. قال: وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة من بعض ببعض ما خصص فيه معلمة. يعني بعض ما يتعلق في هذه المقدمة مما هو مختص بالقرآن، مثل تعريف القرآن، تعريف السورة، تعريف الآية. نعم. مقدمة: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفضولة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات لفظ العربي تحكم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر من رأي لا تأويله فحذرا. هذه المقدمة حوت أولا تعريف القرآن الكريم. قال القرآن تعريف فذاك يعني تعريف القرآن، وهذا من إتباعه رحمه الله للفظ القرآن، أنه لم يقل فهذا إنما قال فذاك، هو الذي جاء في القرآن ذلك الكتاب، وهذا اسم إشارة للبعيد من باب التعظيم كما نبه عليه المفسرون رحمهم الله. فذاك ما على محمد نزل. إذن القرآن مصدر كما هو معلوم لديكم، قرأ يقرأ قرآنا وقرأ يقرأ قرآنا. الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس بمهموز، وجمهور اللغويين يرون أنه مهموز. وعلى كل حال سواء كان مهموزا أو لم يكن مهموزا، فكلمة القرآن من حيث المصدر، القرآن من حيث المصدر فالمقصود به القراءة. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه، خفف على داود القرآن، مقصود به هنا المصدر وليس العلم، أي خفف على داود القراءة. أما القرآن علما فهو كما قال المصنف فذاك ما على محمد نزل. فإذا فرق بين القرآن علما وبين القرآن مصدرا، مثل قوله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هنا المقصود به المصدر أي وقراءة الفجر إن قراءة الفجر كان مشهودا. وأما العلمية مثل قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن علما هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق القرآن على كتاب التوراة مثلا أو على الإنجيل أو على الزبور فالمقصود به القراءة كما نبه عليه أهل العلم. وأما قوله جل وعلا وإنه لفي الزبر الأولين، لا يفهمن أحد أن المقصود أن القرآن موجود بعينه في زبر الأولين، وإلا ما صار ميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود كما قال العلماء وإنه لفي زبر الأولين يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعينه في كتب الأولين هو موجود ولا ذكره. فكذلك من قال وإنه الضمير راجع للقرآن يعني ذكره، أنه كتابه كذا وكذا ويشمل كذا وكذا وفيه كذا وكذا، هذا المقصود، لا تفهمن شيء آخر. ولذلك المعلوم أن الله عز وجل قال وآتيناه الإنجيل عمن؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة أنزل على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. وآتينا داود زبورا. إذن كل واحد له اسم كتاب مختص به وله علم، أما من حيث القراءة كمصدر هذا شيء آخر. لذلك قال المصنف فذاك ما على محمد نزل. ومن هنا ندرك أن القرآن كله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمع من العلماء إن القرآن لم ينزل إلهاما على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه جبريل من الله فأنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وقال سعيد بن جبير وابن المسيب وغيرهم قال إن أنزلناه في ليلة القدر ابتدأنا إنزاله. نقول لا تعارض بين هذا وذاك، فكون القرآن موجود في اللوح المحفوظ هذا شيء، وكون القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة هذا شيء. أما نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن لا من البيت المعمور ولا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما سمع جبريل القرآن من الله فأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل كما سمع. ولذلك يقول الله عز وجل قل نزله روح القدس، ها ما قال من اللوح المحفوظ ولا قال من بيت العزة، فإن قال قائل فما الفائدة من وجوده في اللوح المحفوظ؟ نقول إن الله أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن يوم القيامة في اللوح المحفوظ، سواء كان من أقوال ربنا أو من أفعال ربنا أو من أقوال المخلوقين أو من أفعال المخلوقين، كل شيء مكتوب، هذا شيء ما له علاقة فينا إحنا. فإن قال فما الفائدة من إنزاله إلى السماء الدنيا؟ قلنا إنما ذلك إذان ببدء نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال غير واحد من العلماء إن الشهب ما كانت تضرب إلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الله جل وعلا علامة. وأيضا حتى يقرأه ملائكة السماء، كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، ما وجه المعية؟ لأنه يقرأ مثل قراءتهم، هذا وجه المعية، فهذا لا بأس به. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة جل جلاله، وجبريل بلغ القرآن بصوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بصوته إلى الصحابة، والكلام كلام الله عز وجل. ولذلك قال فذاك ما على محمد نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن هذه أحد الفروقات، أن الأحاديث القدسية يمكن ما نزل به ملك يلقيه الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيعي كلام الله جل وعلا، أما القرآن لا، إنما نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل فما تقول في الحديث الذي فيه أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع صوتا فقال يا محمد هؤلاء ملائكة 70,000 نزلوا بسورة الأنعام؟ نقول هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. كذلك الأحاديث التي فيها أن القرآن أنزل من بيت العزة نجوما لم تصح، وقد جمعتها كلها وذكرتها كلها في الرسالة المشار إليها. قال فذاك ما على محمد نزل. ومن الفروقات بين القرآن المنزل وبين كلام الله الأحاديث القدسية أن القرآن معجز متحدى به، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا، هذا كلام الله وهذا كلام الله، من الفروقات أيضا أن القرآن متعبد به بتلاوته، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا أن القرآن منقول كله بالتواتر، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا أن الأحاديث القدسية تجوز روايتها بالمعنى لمن يرى من أهل الحديث رواية الحديث بالمعنى، والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى. هذه بعض الفروقات. قال ومنه الإعجاز، أي من القرآن المنزل هو المعجز، ولذلك الأحاديث القدسية ليس فيها الإعجاز. والإعجاز بمعنى أعجز، يعجز إعجازا أي بمعنى أدخلهم في العجز، أعجز الهمزة للتعدية أدخلهم في العجز. فالله جل وعلا تكلم بكلام كان فيه العرب قد بلغوا أعلى الذروة فيه، حتى كان لهم مسابقات شعرية، مسابقات خطابية، مسابقات سجالية، مسابقات نثرية، جوائز، حتى جمعوا المعلقات ووضعوها في الكعبة، وكان أحد المحكمين الوليد بن المغيرة الذي قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه مثمر وإن أسفله مغدق وما هذا يخرج من إل، قال يا قوم الله إني لأعلم الناس بالشعر وأعلم الناس بالكهانة وهو إلى آخره، ومع ذلك تكبر وتجبر. فالشاهد أن الذي يريد أن يدرك إعجاز القرآن أن ينظر إلى القرآن وينظر إلى كلام العرب قبل نزول القرآن، اترك كلام العرب بعد نزول القرآن، والله لا تجد أي مقارنة. والذي لا إله إلا هو، من أوتي أدنى أدنى شيء من البلاغة لا يجد مقارنة من عدة جهات. المعلقات السبع على سبيل المثال كم فيها من مبالغات ومجازفات لا حقيقة لها، هذا لا يوجد في القرآن. كم في المعلقات السبع من كلمات لا يمكن فهمها إلا لأخص المختصين من اللغويين، بينما القرآن الكريم يدرك منه العامي شيئا من العرب ويدرك العالم منه أشياء، وهذا لا يوجد في كلام الشعراء، لأن هذا كلام الله. ولذلك الله جل وعلا تحدى به الإنس والجن، تسميته إعجازا، تسميته معجزة، هذه التسمية لم ترد، وإنما الذي جاء آية آية. ولذلك أهل السنة يسمون آيات الأنبياء آية ولا يسمونها معجزات، وإنما هي تسمية اعتزالية. وقد سار على هذا بعض علماء السنة من حيث التوسع اللغوي، وإلا فإن الذي جاء في القرآن آية، كلمة آية علامة، وكلمة الآية أعم من كلمة المعجزة في اصطلاح القرآن والسنة. وأما قوله الإعجاز بمعنى إدخالهم في العجز والعي فهذا صحيح، فهم الإنس والجن كلهم دخلوا في العجز وفي العي فلا يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا أحد ما به استدل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أنه نبي، قال عليه الصلاة والسلام: ما أرسل الله من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فتأملوا هذا الاستدلال من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: الإعجاز بسورة حصل، الإعجاز بسورة حصل، لأن الإعجاز مر على مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة مكية أولية، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن، تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن كما في سورة الإسراء. ثم المرحلة الثانية وهي أيضا مكية كما في سورة يونس، تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور. ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة مكية أخيرة ومدنية، تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله كما جاء في أول سورة البقرة. قال الله جل وعلا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله ليس المقصود من مثله يعني من مثل كلام الله، ما يقدرون كلام الله، إنما المقصود من مثله كما فهمه البعض، هذا خطأ، من مثله أي من حيث البلاغة والفصاحة والحكم والخبر والتشريع وإلى آخره من وجوه الإعجاز، فليس مقصورا على وجه واحد، لا يقدرون. ولو ذكرنا مثالا واحدا لكان كافيا. يقول شيخنا عبد المحسن عباد نفع الله به العبادة والبلاد، يقول: كان من الأمثال المشهورة عند العرب القتل أنفى للقتل. تأملوا معي هذا المثال: القتل أنفى للقتل، هذا مثل مشهور عند العرب، ويقصدون أن القاتل لا بد أن يقتل لأنه أنفى للقتل أن لا يقع. تأمل معي هذه العبارة مع عبارة مع الآية التي جاءت وفي هذا المعنى: وانظر إلى البلاغة ولكم في القصاص حياة يهول الألباب. شيء عجب، والله لا مقاربة بين هذا وهذا، بل لا مقاربة بين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. لماذا؟ لأن هذا كلام الله وهذا كلام المخلوق، وإن أوتي جوامع الكلم. فلذلك الإعجاز واضح من جميع بجميع صوره، وهو واقع بسورة، قال بسورة حصل يعني في المرحلة الأخيرة. ثم عرف بعد أن عرف القرآن، قد يقول قائل: طيب ما عرف أنه القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ يقول: لا، أن هذه الكلمة لا بد منها. القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه. ثم في تفسير كلام الله لا بد أن نقول غير مخلوق. جاء رجل للإمام أحمد، وأظنه أبو طالب المشكداني إذا لم تخن الذاكرة، قال: يا أبا عبد الله، إن في نفسي من الكلام شيئا. فقال له الإمام أحمد: أنت مخلوق؟ قال: نعم. قال: فكلامك ماذا يكون؟ قال: مخلوق. قال: الله مخلوق؟ قال: لا. قال: فكلامه لا يكون مخلوقا. بعبارة وجيزة بين له أن الصفة تابعة للموصوف. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، بليغ. كلامنا نحن ليس فيه شيء من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لسنا مثله في البلاغة والفصاحة، ولم يعطنا الله جوامع الكلم. فكيف يكون كلام المخلوق مثل كلام الخالق؟ ما يمكن هذا. ولذلك لا بد من هذه العبارة: القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته. وبعض العلماء يضيف الموجود بين الدفتين حتى يخرج المنسوخ، وهذا شيء طيب كما نبه عليه بعض العلماء. ثم عرف السورة بقوله: والسورة الطائفة المترجمة، 3 آي لأقلها سمة. كلمة السورة إما مأخوذ من السور، وهو الشيء الذي يحيط به، ومنه سور المدينة. وبعض العلماء يقول إنه مأخوذ من السور وهو البقية، وهذا خطأ من حيث الاشتقاق ومن حيث المدلول. فلا يقال هذه سورة، أي بقية من القرآن، وإنما يقال هو من القرآن وليس بقية من القرآن، فهذا اشتقاق بعيد. ولذلك الاشتقاق الصحيح أن السورة سميت سورة لأنها تجمع آيات، كالسور الذي يجمع عدة بيوتات. ولذلك جاءت تسمية السورة في القرآن: فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بعشر سور مفتريات. إذن تسمية السورة في القرآن جاءت، والصواب كما ذكرت أن اشتقاقه من السور وهو الذي يحيط بالشيء. قال: وسور الطائفة المترجمة. هنا الطائفة المترجمة يعني الجماعة الذين يكونون مبلغين مترجمين. المترجم بمعنى الترجمة، والترجمة في اللغة معناه البلاغ. والبلاغ إما أن يكون بإيصال الصوت للغير، وإما أن يكون بترجمة الكلام من لغة إلى أخرى. وهنا مراد المصنف أن السورة مأخوذ من الجماعة المترجمة، أي أن الآيات طائفة تترجم تبلغ لنا كلام الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا صحيح، ولكن الذي ذكرته هو الأشهر. قال: 3 آي لأقلها سمة، وهذا مشاهد عندكم في عد الآيات الكوفي، أن أقل سورة، وهذا باتفاق العادين للآيات، لآيات السور، أن أقصر سورة، ولا يقال أصغر حتى لا يسبق اللسان، لا يقال أصغر سورة وإنما يقال أقصر سورة، فالقرآن كله كبير. أقصر سورة في القرآن ما كان فيه كم آية؟ 3 آيات. قال بعد ذلك: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. إذن تعريف الآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، ومنه الآيات يعني العلامات، وآية كذا يعني علامته. وهنا قال المصنف، قال الناظم: والآية الطائفة المفصولة من كلمات، الطائفة المفصولة من كلمات منه، أي من القرآن. الطائفة المفصولة من كلمات منه يعني من القرآن، الضمير راجع للقرآن. الكلمات المفصولة الآيات هذه تسمى آية. ولا بد أن ندرك أن وضع الآيات في السورة توقيفي بالإجماع، لم يختلف فيه العلماء. وضع الآيات في السورة توقيفي بالإجماع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يقول ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا مثلا. هذا بالإجماع، ما في خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة ولا غيرهم، وإنما وقع النزاع في ترتيب السور، هذا شيء آخر. فإذا كون هذه الآيات طائفة مفصولة من كلمات من القرآن هذا بالإجماع، ولكن انتبه إلى الخلاف. الخلاف وقع في عد الآية، يعني مثلا لم يقع الخلاف أن الحمد هكذا ترتيبه في القرآن، ولكن وقع الخلاف هل نعد البسملة آية ولا غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم آية. هذا وقع في خلاف بين الكوفيين والبصريين وغيرهم، هذا وقع في خلاف. فإذا الآية عند علماء التفسير الطائفة المفصولة من كلمات. طيب هل لا بد أن تكون، هذه مسألة مهمة، هل لا بد أن تكون الآية علامة تامة أو أنها تكون علامة مرتبطة بما بعدها؟ الصواب أنه لا يلزم أن تكون علامة تامة، ربما يكون بينها وبين ما بعدها ارتباط لغوي بالعطف والربط وغيره، أو ارتباط معنوي بالحكم، هذا لا بأس به. فالارتباط بين الآية والآية موجودة، إما من ناحية اللغة وإما من ناحية المعنى أو منهما معا، وقد لا تكون موجودة، وهذا هو الحال على أكثر آيات القرآن أن بينها رابط، كأن السورة الواحدة مع اختلاف قصصها وطول آياتها كأنها منظومة واحدة من الكلام تنتقل من قصة إلى قصة ومن حكم إلى حكم وأنت لا تشعر. وهذا أيضا من بلاغة القرآن، وهذا أيضا من بلاغة القرآن. قال والمفضولة منه على القول له كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت. يعني كما ذكرت لكم أن الآية ربما تكون لها بقية من حيث المعنى باقية، وربما لا تكون كذلك، مثل تبت. تبت الآن لها بقية كلام، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآن المعنى تم. فهذا موجود في القرآن أن يكون هناك ارتباط من حيث اللفظ أو من ارتباط المعنى أو ارتباط من الحيثيتين معا. نعم. قال بغير لفظ العربي تحرم، هذه من خصائص القرآن، هناك خصائص تسمى خصائص القرآن، وقد ذكرت أكثر من 30 خصيصة للقرآن الكريم. قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية؟ كيف يقرأ القرآن بغير، مثلا يكتبها بأحرف اللاتينية الحمد، بعدين يقرأها الحمد رب العالمين، هذه باللغة الإنجليزية الآن صارت، أو بالفارسية الرحمن الرحيم مثلا، أو بالتركية غير المغزوب عليهم ولا الزالين، ما عندهم الحروف هذه. لا لا، هذا غير، نحن نتكلم عن قراءة باللغة الأعجمية، لا يجوز القراءة باللغة الأعجمية ولا كتابتها بتصوير حرف، لا يجوز، لا باللاتينية ولا بالفارسية ولا بغيرها، هذا يحرم بالإجماع. انتبهوا، هذه المسألة ما في خلاف بين العلماء، وإنما أوجد الخلاف بعض المعاصرين، وقد رد عليه كثير من العلماء الذين عاصروا هذه الفتنة مثل العلامة أحمد شاكر ومصطفى صبري وغيرهم جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد وقفوا أمام العلمانيين أو أحسن نسميهم اللاعلمانيين، ما عندهم علم شيخ، هؤلاء الذين أرادوا أن يكتبوا القرآن بلغة غير اللغة المنزلة عليها وأحرف غير الأحرف المنزلة بها. هذا لا يجوز، انتبه، لا يجوز كتابة القرآن بغير العربية. هذه مسألة، بغير لفظ العربي تحرم قراءة. ما يصير تقول تكتبها ALHMD الحمد، ما يجوز هذا الكلام، هذا لا يحرم بالإجماع. لا تكتبها لا باللغة الفارسية ولا بالأردية ولا بالتركية ولا بالعامية، بأي لغة ما يجوز. وأن به يترجم، انتبه الآن الكلام هذا اللي ذكره الشيخ، هل يجوز أن نترجم القرآن ثم نقول هذا قرآن؟ مثلا الحمد لله، كما يقول علماء التفسير بالفارسية، هر سنا وصفت بر پروردگار عالم، نيجي نقرأ في الصلاة في القرآن الشكل في الصلاة، نقول قال الله. هذا عليكم يا شيخ، كاتبين في مواضع الوضوء قال الله تعالى ولا تسرفوا، بعدين بالكاتبين بالأردو قال الله تعالى شنو كاتبين مسرفنا يكروك، لا ما يجوز، هذا ما هو كلام الله، هذا ما يجوز ترى يا أخوان. لذلك في آخر مؤتمر عقد في المدينة النبوية وكنت أحد المشاركين فيها والله الحمد، عام 1424 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شوف تاريخ الهجرة لما نذكر يا أخي نصلي على النبي، مو بحسن بعدين تقولون أي تاريخ ما نعرف، تعلموا يا أخي. فلما حضر المؤتمرون في المؤتمر كان بالإجماع أنه لا يجوز أن يكتب على الكتاب، انتبه أقول الكتاب ما أقول القرآن، على الكتاب المترجم للقرآن أنه قرآن، ما يجوز. قديم قبل 20 سنة كثير من الترجمات مكتوب عليه قرآن باللغة الإنجليزية، ما يجوز هذا، ما في قرآن باللغة الإنجليزية، إنما هو ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية، ترجمة معاني القرآن مثل التفسير، قد يخطئ فيه المترجم وقد يصيب، هذا ما يمكن، لا يمكن لمفسر مهما أوتي من بلاغة قوم أن يترجم كلام الله لفظا، ما يمكن أبدا، انتبهوا، والله لا يمكن، والله لا يمكن. وأنا حاولت مع بعض مشايخنا أن نترجم سورة الفاتحة ترجمة لفظية، مع أن عندهم فصاحة وبلاغة في لغتهم وفصاحة وبلاغة في لغة القرآن، جلسنا 3 ليالي والله في الأخير قلنا لا يمكن، خلاص إذن لا خلاص، لو جلسنا 30 سنة ما يمكن. إذن لابد أن نستيقن أنه لا يجوز أن يترجم القرآن ويقال إنه قرآن. ماذا يقال إذن؟ يقال ترجمة معاني القرآن، ترجمة إيش؟ معاني القرآن. وترجمة معاني القرآن لا تقرأ على أنها قرآن، وإنما تقرأ على أنها تفسير باللغة الإنجليزية، تفسير باللغة الأردية، تفسير باللغة الفارسية، واضح؟ هذه مسألة مهمة. قال وأن به يترجم كذاك بالمعنى، أيضا لا يجوز أيضا ترجمة القرآن بالمعنى الفارسي، أيضا لا يجوز. وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا، هذه مسألة أيضا من خصائص القرآن، لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. وقد جاء ابن عباس وغيره، قد جاء ابن عباس وغيره أنهم ذموا من فسر القرآن بالرأي، وكانوا يسمونهم الأرايتيين. ومعنى تفسير القرآن بالرأي أن يترك التفسير المأثور ثم يذكر هو تفسير، وهذا يسمى التفسير المخالف للتفسير السلف. أما أن الإنسان، انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة، أن الإنسان يفهم شيء من القرآن لا يخالف تفاسير السلف أو مسكوت عنه ولا يخالف حكما في الدين، فهذا هو الذي عناه علي بقوله أو فهما يؤتيه الله لعبد من عباده في كتابه، كما في مسلم وغيره، فاهمين؟ يعني في فرق بين المسألتين. مرة ثانية، التفسير بالرأي الذي ذمه الصحابة والتابعون والعلماء أنه يحرم، هو أن الإنسان يهجم على القرآن فيفسر القرآن بعقله، انتبه، مخالفا لما فهمه الصحابة رضوان الله عليه. يعني مثلا يجي إنسان ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال لنا لا أفهم دلالة التخصيص العبادة والاستعانة بالله، هذا فهمنا الآن فهم مريض معوج بالرأي، ما فهم بلاغة القرآن أن التقديم المعمول يفيد الحصر فقال هذا الكلام. ها؟ إيش نقول له الآن؟ إيش نقول له؟ حط عقلك تحت نعالك أحسن. أي والله ما دام لا تفهم، ما دام أنك لا تفهم هذا القدر من المعنى البلاغي فلماذا أنت تهجم على القرآن؟ انتبه، أمر خطير. لذلك كان ابن عباس وغيره يذمون هؤلاء، حتى قال كما جاء عن عمر وغيره قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليش؟ لأن سبيل وصوله إلى المعنى كان خطأ فكان آثما. هو ما هو آثم لأنه وصل إلى الصواب، إنما آثم لأنه اتخذ السبيل الخطأ، هذا المقصود من هذا المعنى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرك أن التفسير بالرأي بهذا المعنى لا يجوز. أما أن الإنسان يفهم من القرآن معنى لا يخالف فهم السلف فهذا هو الذي قال عنه علي رضي الله عنه أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول الحمد لله رب العالمين، بحث في تفاسير السلف قال كل ثناء وحمد لله عز وجل، وقال بعضهم العظمة لله عز وجل، الكمال لله عز وجل. فنظر هذا الرجل هذه المعاني كلها ثم ونظر إلى الواقع أن بعض الناس لا يحمدون الله عز وجل، فقال الحمد يستحقه الله، أنت حمدته ما حمدته ويستحقه، فهذا المعنى لا يخالف ما سبق من كلام السلف، فلا يقال إن هذا تفسير بالرأي ما دام اللفظ يحتمله. انتبه بهذا القيد، ما دام اللفظ يحتمله. أما إذا كان اللفظ لا يحتمله، كيف اللفظ لا يحتمله؟ هذا مثل واحد من زملائنا من اندونيسيا كان يقول أنا جالس في الحرم وجاني شخص قال أنت ليش ما تؤمن بعلي والحسن والحسين؟ قلت لا أنا أؤمن بعلي والحسن والحسين. كيف ما أؤمن؟ صحابة رضوان الله. قال لا لا لا ما هو صحابة، أئمة. قال إيه أئمة؟ أئمة السنة. قال لا أئمة أنهم يعلمون ما كانوا ما. قال هذا المعنى يا أخي ما هو موجود في القرآن، كيف؟ قال لا موجود. قال وين موجود؟ قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال التين علي، الزيتون الحسين، بعدين طور سينين هو الحسين، وهذا البلد الأمين آل البيت. قلت له أنت ايش قلت له؟ قال ما عرفت شو أقول له. قلت له الله يهديك، كان قلت له لا التين أبو بكر والزيتون عمر، خلاص انت يعني مسألة تبي ترد على هذا؟ ما يصلح هذا. لذلك ينبغي الإنسان يدرك أن التفسير بالرأي المجرد مذموم، قال لا تأويله فحرره. التأويل منقسم إلى قسمين، التأويل منقسم إلى قسمين في كتاب الله عز وجل. تأويل للقرآن لأجل موافقة مذهب معين، فهذا يسمى لي الآيات تأويل، بمعنى أنه يؤول الآية لأجل أن يوافق مذهبه. لي الآيات لأجل موافقة المذهب الهوى، فهذا هو المذموم. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار كما جاء عن غير واحد من السلف، وإن كان هذا لا يصح مرفوعا لكن الموقوف كثير له حكم الرفع، هذا لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم عند علماء المحدثين. والنوع الثاني من التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، فهذا صوابه مقبول وخطأه مردود. وعليه كلام إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، حيث يقول: والتأويل الآية كذا وكذا، والتأويل في الآية كذا وكذا، أي التفسير. إذن التأويل بمعنى صرف الآيات بمعنى البعيد حتى يوافق المذهب، هذا مذموم. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا حسنه حسن وخطأه مردود. ولذلك قال: لا تأويله فحرر، يقصد بالتأويل التفسير، التفسير ليس مذموما. أما التأويل مثل يقول بعض الناس، يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سأقول لكم معنى والله ما خطر لكم على بال. قال: وباطن الآية تشير إلى أن المقصود اذبحوا حظ الشيطان في قلوبكم. بيلو غادي ما أدري، هذا حتى بلغة الجن لا يوجد، والله لا يوجد حتى بلغة الجن. ويسمون هذا باطن القرآن، يسمون هذا باطن القرآن مع الأسف، نسأل الله السلامة والعافية. والله الأمر خطير يا أخوان. ولذلك ينبغي أن ندرك أن تفسير القرآن، تفسير الآيات، تفسير الكلمات لا بد من ضابط دلالة اللفظ على المعنى. وأما صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة فهذه لا يصار إليها إلا إذا لم يمكن القول بالراجح، وهذا لا يوجد ترى، هذا لا يوجد، هذا ما عرف في كلام السلف رضوان الله عليه، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يوجد الاختلاف في بين كلام الله عز وجل، وإنما هو خلاف ينشأ في الذهن فيقول المتقول إنه بحاجة إلى التأويل. مثل من يقول مثلا، مثل من يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول: إن كمثله ما يستقيم المعنى، إذن لا بد من تأويل الآية. فبعضهم يذهب إلى أن الكاف زائدة، شلون حرف زائد في القرآن؟ كلام الله كيف فيه حرف زائد؟ وبعضهم يقول إن المثل هنا مراد به شيء آخر بعيد لا يخطر على بال أي عربي فصيح. هذا تأويل ما يراد بالآية، لا يراد بالآية البتة. فينبغي الإنسان أن يتحرر، لذلك قال فحرر، أن يتحرر ويدرك أن هذا تفسير، وإن سمي تأويلا فإن كان صوابا مقبول. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح لهوى أو لقرينة مدعاة فهذا مذموم مطلقا. عشر، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامحونا ما في أسئلة.